محلاها بهالفرح مغروم عمري ما انساها بين البرح واليوم ليلة يا محلاها بهالفرح مغروم بهالفرح مغروم عمري ما انساها بين البرح.